وفي حديث آخر مخرج في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنين أحدكم الموت فإما محسنا فيزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعجل. يعني هذا الذي يتمنى الموت قد يكون محسن مطيع محافظ على طاعة الله، فليس من الخير له أن يتمنى الموت، لأن بقاءه زيادة له في الحسنات ورفع له في الدرجات، حتى مصيبته ومرضه كفارة عندما يحتسب ذلك عند الله عز وجل. ما أصاب عبد هم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يساكها إلا كتب له فيها أجر. فالمصائب كفارات، وصبره على المصيبة وتحمله لها ولجوءه إلى الله واطراحه بين يديه، هذا كله رفع في درجاته يوم يلقى الله. إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب، أي لعله يرجع ويتوب ويندم ويأسف على تفريطه، وهذا أيضا خير له، فهو في كلا الحالتين على خير، إن كان محسنا أو كان مسيئا. إن كان محسنا فهذه مهلة للزيادة في الإحسان، وإن كان مسيئا فهذه مهلة للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فالمؤمن ليس له أن يتمنى الموت، فكيف بأن يقتل نفسه؟ كيف بأن يقتل نفسه؟ ولهذا قتل الإنسان لنفسه من ضعف الإيمان، من ضعف الإيمان، بدلالة هذه النصوص من ضعف الإيمان، هذا من أعظم الأسباب. ولهذا يحتاج الإنسان دائما وأبدا ليسلم من هذا الوباء وغيره أن يحرص على تقوية إيمانه وزيادة يقينه وتقوية صلته بالله تبارك وتعالى. هذا السبب الأول. السبب الثاني من أسباب قتل النفس فعل المحرمات والانغماس فيها، ولا سيما شرب الخمر وغيره من المخدرات، فهذا من الأسباب الكثيرة في وقوع القتل. وكثير من الذين يقتلون أنفسهم عرف عنهم شرب المخدرات، وشارب المخدر أو الخمر لا عقل عنده، ومن لا عقل عنده لا يستغرب منه أي فعل، لأنه فاقد العقل، أصبح شبيها ببهيمة الأنعام التي لا تعقل، بل بهيمة الأنعام مع أنها لا تعقل تتحاشى أن تلقي نفسها في شاهق أو نحو ذلك، بينما شارب الخمر يفعل أمورا كثيرة من بينها قتله لنفسه. قد سئل مرة عثمان بن عفان رضي الله عنه عن معنى وصف الخمر بأم الخبائث، لماذا؟ فضرب مثالا قصة رجل خير بين أن يفعل أحد أمور ثلاثة: أن يزني بأمه والعياذ بالله، أو أن يقتل نفسا بغير حق، أو أن يشرب كأسا من خمر، كأسا واحدا من الخمر. قال: لا، أشرب كأسا من الخمر، هذه أخف، كأسا واحدا من الخمر أخف. فشربها، لما شربها فقد عقله، فذهب وزنى بأمه، وذهب وقتل نفسا بغير حق، وفعل أمورا كثيرة لأنه ما يعقل. فقال: هذه أم الخبائث، لأن من شرب الخمر اجتمعت فيه الخبائث، من شربها اجتمعت فيه الخبائث، اجتمعت فيه الخبائث. ولهذا كثير من مدمني المخدرات ومتعاطيها وشرابين الخمور أفضى بهم شرب الخمر وتعاطي المخدر، أفضى بهم إلى قتل أنفسهم، وإلى قتل من معهم، وإلى قتل حتى بعضهم يقتل ابنه أو أمه أو أخته أو زوجته. وهذا يحصل، يأتي مخمور ليس عنده عقل ويدخل البيت ويقتل، وإذا كان معه سلاح أو تعاطاه وتهيج يفعل أمورا كثيرة، يركب سيارته وهو مخمور لا عقل عنده، فيأتي مسرعا في الشارع يصدم هذا، ينقلب بسيارته، يضر به، أمور كثيرة تحصل. فشرب الخمر وتعاطي المخدرات من أعظم أسباب قتل النفس، على أن متعاطي المخدر وإن لم يباشر أثناء يعني سكره وغياب عقله أثناء تعاطيه المخدر إن لم يباشر القتل مباشرة، فهو بشربه للخمر وتعاطيه المخدر قتل نفسه تدريجيا، لأن الخمر والمخدرات تتلف البدن وتتلف خلايا كثيرة في البدن، فيكون قتل نفسه تدريجيا، فيدخل تحت قوله ولا تقتلوا أنفسكم. هذا من الأسباب، من أسباب الانتحار. ومن أسباب الانتحار ما وجد في زماننا هذا من القنوات الفضائية التي نقلت للناس أفكارا مسمومة وآراء ملوثة وطروحات فاسدة عبر ما يبثه أعداء هذا الدين من خلال المسلسلات والتمثيليات وغير ذلك. فتجد بعض الشباب، بعض أبناء المسلمين مكبا الساعات الطوال أمام هؤلاء يشهد وينظر تلك المسرحيات والتمثيليات، ثم أولئك يتفننون بطرق ماكرة وأساليب متنوعة، يتفننون في غرس هذه الحلول الضارة في نفوس أبناء المسلمين، فيأتون بتمثيليات فيها رجل مثلا مبتلى مصاب نكبات من كل جهة، مصائب متنوعة حتى إن من يشاهده يتأثر غاية التأثر بهذا المشهد ويتفاعل مع هذا الرجل، مصائب تلو مصائب تلو مصائب، والرجل محزون ومهموم، ثم في النهاية يأتون به وهو يقتل نفسه، يأتون به وهو يقتل نفسه، ثم يصورونه بأنه بعد أن قتل نفسه وارتاح من الهم وسلم من الغم وانجلت عنه مصيبته، فيشاهد الشاب مثل هذه المسرحية، ينتقل منها إلى مسرحية أخرى إلى ثالثة، تأتي مصيبة مصيبتين ثلاث، ما في فكرة إلا الحل الذي شاهده في التمثيلية والمسرحية، ما كان عنده وقت يسمع المواعظ في المساجد، التذكير من المشايخ، البيان من الدعاة، ما كان عنده وقت. الذين يوجهونهم أولئك يجلس إليهم ويستمع منهم، ففكره ليس فيه إلا هذه التوجيهات، وفكره ليس فيه إلا هذا الحل، ما عنده حل آخر، فكره ما يحمل حلا آخر. وبعضهم حرم نفسه ما يشهد جمعة ولا جماعة ولا يسمع موعظة، ويجلس إلى هذه القنوات الساعات الطوال، ما يوجد فيه إلا هذا الحل. ولهذا أدنى مصيبة تجد يقول نفسه أقتل نفسي وأرتاح، أنهي نفسي وأرتاح، مثل ما فعل فلان يسميه باسم أحد الكفار، ومثل ما فعل فلان، ومثل ما فعل فلان. ما في عنده قصة خباب التي ذكرت، ولا في عنده الأحاديث التي أشرت إليها، ولا في عنده التعاليم الإسلامية، ما عنده شيء من ذلك، ما عنده إلا هذا الذي يشاهده. وهذا غزو مسموم لأفكار الشباب في المجتمعات الإسلامية، واستطاع الكفار أن يدمروا أفكار كثير من الشباب من خلال هذه القنوات، وأن يغرسوا في نفوسهم أفكارا هدامة وقيما بطالة وحلولا زائفة. وأصبح في كثير من الشباب الميزانية واضحة، وانحلال وفساد وانحراف وبعد عن دين الله تبارك وتعالى. فهذا من أسباب الانتحار، صحبة من لا خير فيه أو الحمقى من الناس. ومن لا خير فيه، ومن لا عنده دين يزع أو خلق يردع، فقد يسير على صاحبه بشيء من ذلك، يجد صاحبه مهموم أو محزون أو مصائب كثيرة متوالية عليه، فيقول له صاحبه الأحمق الأرعن: لماذا تبقى هكذا؟ ريح نفسك، لماذا تبقى؟ ريح نفسك، اشرب لك كأس سم أو خذ لك سكين أو كذا. وهذا حصل، يعني يستشير إنسان أحمق، يستشير إنسانا أحمق في مصيبته فيدله على، وهذا حصل. أو امرأة حمقى تقول لصاحبتها: ما دمت بهذا البلاء وبيتك بهذه الصفة، كلي الحبوب الفلانية، اشربي الشيء الفلاني ترتاحي. فهذا من أسباب الانتحار، وأسبابه كثيرة، وأسبابه كثيرة ومتعددة، لكن هذا الذي أشرت إليه من أهمها. ثم هذا المنتحر والذي أقدم على هذا الشر وعلى هذا البلاء، ينبغي أن يفكر بأمور كثيرة ومتعددة، من أهمها ما العاقبة وما النتيجة، وهل سيحصل الخلاص أم أن البلاء يزداد والمصيبة تتفاقم عندما يقتل نفسه؟ هنا ينبغي أن يقف كل مسلم على الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها التحذير من قتل النفس، قتل الإنسان لنفسه، والعقوبة التي أعدها الله تبارك وتعالى لمن قتل نفسه، سواء بالسم أو بحديدة أو ألقى نفسه من ساهر أو غير ذلك. هذا الذي قتل نفسه عرض نفسه لهذه العقوبة، وهو يظن أنه تخلص بقتله لنفسه من مصابه، بينما هو في حقيقة أمره وواقع حاله انتقل إلى مصاب أعظم وبلية أكبر. وهنا أعرض عليكم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في حكم قتل النفس، في حكم قتل النفس لنتأملها. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، يقطع أو يقطع بها بطنه، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا وعيد، وشأنه شأن نصوص الوعيد الأخرى في حكم من قتل نفسه ووعيده عند الله عز وجل. ولنلاحظ في ذلك كله أن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعنها في النار. وفي الصحيحين عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان برجل جراح، كان برجل جراح فقتل نفسه فقال الله: بدرني بنفسه فحرمت عليه الجنة، بدرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. وفي رواية: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل له: يا رسول الله، الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل لهم: إنه لم يمت، إنه لم يمت، ولكن به جراح شديدة. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا قاتل قتالا شديدا ومع ذلك قتل نفسه. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون أي المشركون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم سادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني أبلى بلاء شديدا وأسخن في الكفار. فقالوا ما أجزأ منا اليوم، ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، يعني في قتال الكفار، ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. وفي رواية قال أينا من أهل الجنة إن كان، قالوا أينا من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار، يعني رأوا بلاءه الشديد. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا، يعني أنا أكفيكم إياه وأتيكم بخبره، أنا صاحبه أبدا. قال فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا سرع وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابته بين ثدييه، وذبابة السيف بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وروى الإمام أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه قال مرض رجل فصيح عليه، فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا قد مات. قال وما يدريك؟ قال أنا سمعت ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت. فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. ثم ذكر الحديث وأنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه، ثم انطلق الرجل فرآه قد نحر نفسه بمشقص، نحر نفسه بمشقص، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات. قال وما يدريك؟ قال رأيته ينحر نفسه بمشقص أو بمشاقص معه. قال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذن لا أصلي عليه، إذن لا أصلي عليه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيها وعيد شديد وتهديد عظيم لمن يقتل نفسه. ولهذا من يقدم على هذا الأمر على أنه الحل عليه أن يعلم أن هذا ليس حلا، وإنما هو بلاء إلى بلاء وشر إلى شر. والحل دائما وأبدا هو العودة إلى الله عز وجل واللجوء إليه والتوبة من الذنوب والإيمان الصادق به والمحافظة على طاعته تبارك وتعالى، وأن يكون الإنسان دائما وأبدا ممتثلا لأوامر الله، منقادا لشرع الله، عاملا بطاعة الله، ليحيا في الدنيا حياة طيبة، وليسعد يوم القيامة بثوابه العظيم وموعوده الكريم لأهل الإيمان. والله تعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأهل الإيمان لهم الحياة الطيبة في الدنيا والقبر ويوم القيامة، وأهل الإعراض عن الإيمان ومجانبة طاعة الله سبحانه وتعالى لهم النكد في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمه الله الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة، يعني في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. أختم أيها الإخوة هذه الكلمة بالتذكير بدعاء عظيم كان يدعو به رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ثابت عنه، وفيه فائدة كبيرة جدا تتعلق بموضوعنا. كان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه في جملة دعاء طويل رواه عنه عمار بن ياسر رضي الله عنه، كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهنا تأمل سؤال المؤمن ربه، أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يدعو بهذا الدعاء الرب تبارك وتعالى: لذة النظر إلى وجهك، أسألك لذة النظر إلى وجهك. والمؤمنون يكرمهم الله عز وجل يوم القيامة برؤيته تبارك وتعالى، وهذا أكمل نعيم يناله أهل الجنة، يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بذلك وأن يمن علينا وعليكم به. أسألك يقول لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال العلماء في شرح هذا الحديث، ومنهم ابن رجب رحمه الله: الذي يتمنى الموت من الناس قسمين، إما أهل دين أو أهل دنيا. فصاحب الدنيا يتمنى الموت إذا نزل به ضر، إذا أصابته مصيبة، فإذا أصابته مصيبة ذهب ماله، هلكت له أشياء، يزداد ألمه وتزداد حسرته. هذا الدعاء وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الذين يتمنون الموت كما نبه العلماء، إما أن يكون صاحب دنيا فعندما تصيبه ضراء مضرة، يعني مصيبة كبيرة فادحة تؤرقه وتتعبه، يتمنى الموت للخلاص منها وللفكاك منها فيتمنى الموت. فهنا سأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه بدون هذا الأمر، في غير ضراء مضرة، في غير ضراء مضرة. ثم الأمر الثاني هو صاحب الدين والمحافظ على طاعة الله، عندما تكثر الفتن والأمور التي تصرف عن طاعة الله ويكثر في الناس الشر والبلاء، ربما بعض أهل الدين يتمنى أحدهم الموت حتى يسلم من هذه الفتن ويرتاح منها. فقال: ولا فتنة مضلة، يعني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، وهذا لا يكون إلا بالموت، وهذا لا يكون إلا بالموت، لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن يكون إلا بالموت. فهو يسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه حبا فيه تبارك وتعالى وشوقا إليه سبحانه، لا لأجل ضراء مضرة نزلت ولا فتنة مضلة وقعت، وإنما يسأل ذلك شوقا إلى الله وطمعا في رؤيته تبارك وتعالى. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا بقية الدعاء، وأسأل الله عز وجل لي ولكم ذلك، وأن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يأخذ بنواصينا لكل خير يحب ويرضى في الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل لعموم المسلمين أن يجنبهم الفتن وأن يجنبهم كيد الأعداء، وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يهديهم جميعا سواء السبيل، وأن يصلح شباب المسلمين، وأن يصلح بناتهم ونساءهم وذراريهم، وأن يوفق الجميع لكل خير يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه بعض الأسئلة كتبها الإخوة حول الموضوع، أشير إلى الأجوبة عليها بإيجاز. فهذا أخ يقول: هل يحكم على من قتل نفسه أنه مخلد في جهنم، أو نقول أنه تحت المشيئة؟ الجواب أنه تحت المشيئة بعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالنصوص التي فيها وعيد لمرتكب الكبيرة أو من يقتل غيره عمدا أو نحو ذلك بإدخاله النار فهذا تحت المشيئة لعموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك بلا ريب. وهذا أخ يقول: كيف تكون تقوية الإيمان لمن ضعف إيمانه وهو ضائقة نفسه دائما؟ ما يكون ذلك إلا بالعودة إلى الله عز وجل واتخاذ التدابير النافعة في ذلك، ومن ذلك دعاء الله وسؤاله دائما وأبدا، تسأله الهداية والتوفيق والسداد والصلاح، وتكثر من دعاء الله، والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني: الحرص على مصاحبة أهل الخير، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالإنسان يصبر على مجالسة أهل الخير وملازمة أهل الفضل والاحتكاك بهم وحضور مجالسهم، ويتجنب مجالسة الشر، أهل الشر. الأمر الثالث: الباب الذي يأتي منه الريح كما يقول العوام سده والسرير، فهذا باب عظيم ينبغي أن يتنبأ له الإنسان. فكثير من الشباب لا يبالي، يستمع إلى أمور محرمة، يشاهد أمورا محرمة، يجالس أناسا لا خير فيهم، ثم هو يغالط نفسه ويقول: سأكون محافظا وسأكون ملتزما، فما يدري إلا وقد يكون في يوم من الأيام أشد منهم أو مثلهم في الذنوب والإعراض عن طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان، ويحذر من مداخل الشيطان، ويحذر من قرناء السوء، ويقبل على طاعة الله. ومن الأمور المهمة في هذا الباب أن يحافظ على أوامر الله، ولا سيما الفرائض، ولا سيما الصلاة التي هي عماد الدين، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذه بعض الأمور التي يحصل بها تقوية الإيمان. ولزيادة الإيمان أسباب كثيرة، كنت جمعتها في رسالة وطبعت بعنوان أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقصان الإيمان، جمعت فيها كلام العلماء التي تتعلق بهذا الباب. ثم هذا أخ يقول: هل حلق اللحية يعتبر من الكبائر وكذلك الإسبال؟ الذي يراجع كتب العلماء المؤلفة في الكبائر، ومن ضمنها كتاب الكبائر للذهبي، يجد أنهم يعدون حلق اللحية كبيرة، ويستدلون على ذلك بأحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، وفروا اللحى وقصوا الشوارب، وفي رواية: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أسدلوا اللحى، أكرموا اللحى. أحاديث كثيرة فيها أمر وفيها نهي عن التشبه بالكفار. فعدد من أهل العلم عدوا ذلك من الكبائر، لكن لو قيل أنها صغيرة وليست كبيرة، فالعلماء يقولون: لا كبيرة مع الإصرار، وحالق اللحية هل هو مصر أو غير مصر هو أدرى بذلك. وثبت في حديث أن رجلان أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام موفدان من عامل اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حليقي اللحية ومطيلين للشوارب، جاء إلى النبي كل واحد شارب طويل ولحية محلوقة، فدخلوا عليه وعند الصحابة الشارب طويل واللحية محلوقة، فلما رآهم عليه الصلاة والسلام صد، لأن يكره أن يرى وجه الحليق، صد، فجاءوا من الجهة الثانية فصد عنه. ثم في المرة الثالثة سألهم، قال: من أمركم بهذا؟ يعني حلق اللحية وإعفاء الشارب. قالوا: ربنا، يعني ملك الفرس ربنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب. وهذا ينبغي أن يحفظ كل مسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربي أمرني بإعفاء اللحية وقص الشارب، هذا الذي أمرنا به الله عز وجل. والمسلم مطيع لله، ليس له شأن في أن يعصي الله، عصيانه لله ما يستفيد منه ولا يحصل منه فائدة. ثم أضف إلى ذلك أن اللحية زينة للإنسان، ومن سنن الفطرة إعفاؤها، وجمال ووقار وكمال. كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول: والذي زين الرجال باللحى، زينة وجمال للرجل. ولكن عندما يحصل في الإنسان فساد في الفطرة واختلال فيها، يرى حسنا ما ليس بالحسن، يرى حسنا ما ليس بالحسن، ويصور له الشيطان: إذا ما حلقت لحيتك يصبح وجهك غير جميل ويصبح وجهك بشعا ويصور له ويخيل له ذلك، فتجده كل يوم أو كل أسبوع يعصي الله عز وجل ويمسك بالموس ويحلق لحيته. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا، المعفي للحيته والحالق لها، أن يهدينا جميعا وأن يأخذ بنواصينا للخير وأن يوفقنا لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحشرنا جميعا في زمرته وأن يوفقنا لكل خير. هذا أخ يقول إن الإنسان يرى هل الإنسان يرى في القبر مقعده من الجنة ومقعده من النار، وما هي الأسباب المنجية من عذاب القبر؟ عذاب القبر حق، والمؤمن في النار، المؤمن في القبر وكذلك الكافر، الكل يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار. والأمور المنجية من عذاب القبر باختصار طاعة الله والمحافظة على طاعته إلى أن يتوفاك الله عز وجل على ذلك. هنا أخ يقول هل تدخل المعصية في هذه الآية، يعني في قوله ولا تقتلوا أنفسكم، وما هو توجيهكم لي فقد أظلمت المعاصي على قلبي وعقلي، فقد أظلمت المعاصي على قلبي وعقلي. ذكر غير واحد من المفسرين ولم أشر إليه في الكلمة دخول المعاصي تحت قوله ولا تقتلوا أنفسكم، وممن أشار إلى ذلك ابن الجوزي في زاد المسير، فذكر عن بعض أهل العلم أنهم قالوا يدخل في عموم قوله ولا تقتلوا أنفسكم فعل المعاصي، لأن فاعل المعاصي أضر بنفسه وأهلكها وأوبقها وأضر بها بفعل المعاصي غاية الإغرار. فهذا ما يتعلق بالجانب الأول من السؤال. الجانب الآخر هو قول الأخ السائل ما توجيهكم لي فقد أظلمت المعاصي على عقلي وقلبي. أما أولا فأسأل الله عز وجل أن يفتح على قلبك وقلوبنا جميعا وأن يأخذ بنواصينا للخير، ثم أنصحك أخي بالإقبال على الله والمحافظة على طاعة الله والتوبة إليه تبارك وتعالى بصدق من كل ذنب وخطيئة، وسترى النور والراحة والطمأنينة والسعادة والسكون القلب، هذه كلها منوطة بالإيمان والتوبة من المعاصي. وأسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليك وعلى الجميع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.